السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرح زاد السالك للشيخين محمد بشار الناظم ومحمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما الشارح. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: باب الفلس. إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين فلسه القاضي، وإن لم يحضري ومن تصرفه بمال فحجري، وماله يباع بالخياري إلى ثلاث وهو في الحصار. وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها ومهرها إذ يثبت وحل ما عليه من ديون كموته لا ما له من دين. يقول هذا الباب معقود لباب الفلس، معقود للتكلم عن الفلس. والفلس مأخوذ من الفلوس، والفلوس في القديم كانت تصنع من النحاس ونحوه، وهي بمنزلة الهللات أو أجزاء الأموال، يعني أجزاء الدنانير. والدنانير طبعا كانت من الذهب، والدراهم من الفضة، وأما الفلوس فهي من يعني قليلة جدا يعني قيمة. فمعنى أنه كأنه صار لا شيء له حتى صار ذا فلوس فقط. والمقصود بهذا أن الإنسان إذا أحاط الدين بماله، قلنا أن الديون إذا كانت أكثر من مال الإنسان، وهذا معنى إحاطة الدين بماله، مثلا شخص له 50,000 درهم مثلا وعليه 100,000 درهم، فإذا رفعه الغرماء إلى القاضي فإن القاضي يحكم عليه بالتفليس، هذا يسمى بالفلس أو التفليس، يفلسه القاضي، بمعنى أنه هذا كما سيأتي من أسباب الحجر، يمنعه من التصرف ويبيع عليه ما يملكه مما يزيد على حاجاته الأصلية، ويقسم هذه الأموال بين غرمائه. هذا هو ملخص وهذا الباب، وهذا معنى قول الناظم: إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين فلسه القاضي، القاضي يحكم بتفليسه ويبيع عليه. إذن هذا هو معنى التفليس، يبيع عليه كل ما زاد عن حاجاته الأصلية. فلهذا قال فلسه القاضي، معناه حكم بتفليسه. ولهذا أحيانا يقول لك أعلن إفلاسه، هذا مأخوذ من هذا. وإن لم يحضر حتى ولو كان غائبا ومن تصرفه بمال، فهذا يترتب عليه أحكام. الحكم الأول أنه يمنع من التصرف في ماله، من التبرعات ومن المعاوضات أيضا يمنع، هذا معنى الحجر. ومن تصرفه بمال فاحجري، يمنع، يعني لا يستطيع بعد ذلك أن يتصرف في هذه الأموال. وماله يباع بالخيار إلى ثلاث وهو في الحصار. الحكم الثالث أن ماله يباع، يباع، تسمعون أن الشيء إذا فلس فإنه يباع في المزاد العلني، هذا هو، يباع بالمزايدة في من يزيد حتى يتحصل القاضي على أكثر سعر، ثم مع ذلك يباع بالخيار، وقد سبق معنا الخيار. إذن يباع ماله في من يزيد حتى يتحصل على أكثر سعر بعد أن يعلن عنه، لهذا يقال مزاد علني، حتى يتحصل على أعلى شيء ممكن ليستطيع الوفاء بأكبر قدر ممكن من الديون التي عليه، ثم بعد ذلك يبيعونه بالخيار أيضا. وسبق معنى الخيار، معناه بخيار شرط، أنه إذا وجدوا سعرا أعلى فإنهم يفسخون مع الأول ويعقدون مع شخص آخر حتى يتحصلوا على أكبر قدر ممكن من المال يوفوا به الغرماء حقهم. الحكم الثالث أنه يحبس، قال لك وهو في الحصار إلى أن يعني يقضم عليه. وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها أو مهرها إذ يثبت. الزوجة من جملة الدائنين، إذا كان لها دين على زوجها فإنها من جملة الدائنين بشرط أن تثبته طبعا، لئلا يكون مثلا ليس بمجرد دعواهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعوا ناس يعني دماء قوم وأموالهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لابد من بينة، فإذا جاءت ببينة أن مهرها مثلا كان مؤجلا على هذا الشخص فهو من جملة الديون، تدخل معهم في المحاصصة. والفقهاء بعضهم يقولون حاصصة ومحاصصة، والذي تقتضيه القاعدة الصرفية هو الإدغام، كما قال ابن مالك في آخر ألفيته ثانية مثلين محركين في كلمة ندغم. فالأصل أن يقال حاصة، ما أدري هل هذا مستثنى أو لا، الذي أعرفه ما يعني يحتاج إلى مراجعة لغوية. على كل حال المحاصة هي مأخوذة من كلمة حصة، بمعنى أن يجعل ماله حصصا، هذا هو الحكم، بمعنى أن المال، نحن سبق معنا أن الديون أكثر من المال. طيب ماذا نصنع؟ نأخذ مثلا بعد أن نبيع كل ما زاد على حاجاته الأصلية نبيعه، حتى لو كان عنده مثلا بيت يسكن فيه واسع مثلا وزائد على حاجته، فإنه يباع ويستأجر له ما على قدر ما يكفيه فقط، ويباع عليه الثياب الفاخرة والسيارات الزائدة، يترك له فقط الحوائج الأصلية التي لا بد له منها، وما زاد على ذلك فإنه يباع. طيب مثلا نفترض أننا بعد هذا كله وجدنا 70% من المال المطلوب، خلاص كل واحد من أصحاب الدين يأخذ 70%، فالذي له مثلا 1000 يأخذ 700، والذي له 100 يأخذ 70، والذي له 200 يأخذ 140، وهكذا نفس النسبة. إذا وجدنا النصف مثلا كل يأخذ نصف ماله عليه، وإذا وجدنا الثلثين من المال الكلي نعطي كل واحد الثلثين، وهكذا. هذا معنى المحاصة. فالزوجة إذا كان لها دين أو مهر مؤجل، وهذا أيضا دين يعني، إذا أثبتته فإنها تدخل في هذا. قال لك وحل ما عليه من ديوني كموتي، لا ما له من ديني. المالكية عندهم الذمة تخرب بأمرين. الأمر الأول الفلس، فتحل عليه جميع الديون السابقة، يعني عفوا المؤجلة. مثلا هو عليه ما زالت هناك ديون ما حلت بعده، حل بعض الديون وبعضها لم يحل بعده، فتحل عليه جميع الديون المؤجلة، لأنهم يحتاجون إلى محاصة هؤلاء الذين سيقتسمون ماله. وكذلك إذا مات عند المالكية أيضا تحل عليه جميع الديون المؤجلة. طبعا بعض المذاهب يخالفون في هذا، لكن نتكلم عن مذهب المالكي. إذا مات وعليه ديون مؤجلة تعجلت ويأخذونها من الورثة. طيب لا ما له من ديني، أما الديون التي له فقال لك لا تحل. إذا كان له ديون على شخص آخر، ما ذنب هذا الشخص آخر؟ لا يتعجل عليه دينه. طيب ثم قال رحمه الله باب الحجر. الحجر من 70 جنون أو صبا، والرق لا مأذون أو مكاتبة، والسفه التبذير للأموال في لذة أو شهوة حلال، وزوجة في غير ثلث، ويصلح وزوجة، لكن لعل الأفضل وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض مات في ذاك المرض في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء، والسابع المفلس. الحجر هو المنع، فالحجر سمي بذلك لأنه يعني ممنوع عن غيره، يعني من ليس مثل غيره مما حول الكعبة مثلا، و يعني حجرا محجورا مثلا، حراما محرما ممنوعا وهكذا. فالحجر هذا في اللغة، وأما في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء يقصدون به منع الإنسان من التصرف في ماله. وهذا الحجر قسمان، قسم يكون لحظ نفسه وقسم لحظ غيره. لحظ نفسه بمعنى أنه هو لا يحسن التصرف في ماله، فالإسلام يحث على حفظ المال، وبالتالي يمنع هو من التصرف في ماله لأجل حظ نفسه، لأن لا يضيع ماله. انظر إلى هذا التشريع العظيم. مثلا إنسان مبذر ويصرف في أشياء لا يعني تستحق مبالغ طائلة وعظيمة، فإنه يمنع إذا أثبت أنه سفيه ولا يحسن التصرف في المال، فإنه يمنع، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذا في إشارة إلى هذا، وإن لم يكن يعني صريحة، وجاء في بعض النصوص الحديث وما إلى ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم. طيب والقسم الثاني حجر لحظ غيره، حظ غيره يعني نمنعه من التصرف، لكن ليس لمصلحته هو بل لمصلحة شخص آخر. مثال ذلك مثلا المريض لا نجيز له التصرف بأكثر من الثلث نظرا لحق الورثة، مريض مرضا مخوفا طبعا كما سيأتي. قال لك الحجر من، يعني هذه من سببية، معناه له 7 أسباب. السبب الأول جنون، المجنون ممنوع من التصرف في ماله، لابد أن يكون الشخص عاقلا. هو الرشيد اللي هو غير محجور عليه هو المكلف الذي يحسن استعمال المال. الحر أيضا لابد أن يكون عاقلا بالغا حرا محسنا للتصرف في ماله. فإذا كان مجنونا فإنه ممنوع. مثلا المجنون قد يكون له مال، مثلا قد يكون ولدا لشخص ثري مثلا، فمات أبوه فيكون له أموال كثيرة، هذه الأموال يولى عليها شخص ينظر فيها لمصلحته، لمصلحة هذا الشخص، وهذا حجر لحظ نفسه لأنه لا بطبيعة الحال مجنون لا يحسن التصرف في الأموال. أو صبا، الصبي محجور عليه، قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم، إذن بشرط إيناس الرشد منهم. والرق، إذن الصبي مثلا قد يكون له مال طائلة أيضا يرثها مثلا من شخص أو توهب له أو كذا، فهذا ممنوع من التصرف فيها، يكون له ولي ينظر في أمره. والرق كذلك، الرقيق ممنوعون من التصرف في المال. الرقيق عند المالكية يتملك بالتمليك، ولكن مع ذلك الأصل فيه أنه أصلا هو لا يملك بل هو مال مملوك، لكن يستثنى من هذا إذا كان مأذونا له في التجارة فإن هذا غير محجور عليه لأن سيده أذن له في التجارة، ولهذا قال لا مأذونا أي في التجارة. أو مكاتبة، كذلك المكاتب، فكاتبوا إن علمتم فيهم خيرا، معروف أن المكاتب هو الذي اتفق مع سيده على عقد يعني على قدر من المال، إذا أداه تحرر، وغالبا ما يكون منجما يعني مقسطا. فكاتبوا من علمتم فيهم خيرا. المكاتب عندنا ضابط، يعني المكاتب أحرز نفسه وماله، هو أصلا لا يستطيع أن يؤدي إلا إذا استقلت ذمته المالية، فهذا غير محجور عليه، بل يبيع ويشتري ويفعل حتى يستطيع أن يؤدي الأقساط التي عليه النجوم. واستفه التبذير للأموال في لذة أو شهوة حلال، هذا السبب الرابع، هو أن المبذر للمال في لذائذه وفي شهواته المباحة فضلا عن المحرمة، لكنه يبالغ في ذلك مبالغة لا يفعلها يعني الرشيد والعاقل، فهذا يحجر عليه لمصلحة نفسه. وزوجة في غير ثلث تعترض، كذا مريض مات في ذكره. كذلك السبب الخامس للحجر هو الزوجة، المرأة إذا كانت زوجة طبعا لرجل فإنها تكون ممنوعة من التصرف فيما زاد على الثلث، زاد ما زاد على الثلث، فإذا وهبت ما دون الثلث فليس له أن يعترض عليها، أما إذا تبرعت بما زاد على الثلث فله أن يرد الجميع. وهذا جاء في سنن أبي داود أنه ما من امرأة يعني يتزوجها رجل ملك عقدتها إلا يعني لم يجز لها هبة إلا بأمرها، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسنه بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث شاذ لأنه في رأيه يخالف الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وكذا، أن ميمونة مثلا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل شعرت أني تصدقت بوليدتي وكذا، فكأن المالكية راموا الجمع بين يعني ما جاء في هذا الباب، فاعتبروا أن الثلث والثلث يعني كثير، فما دونه فهو يسير فيجوز، وما هو أعلى كثير هذا لا بد من موافقة الزوج عليه. كذا مريض مات في ذاك المرض، سعد رضي الله عنه لما كان مريضا مرضا مخوفا خشي أن يموت منه قال يا رسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، ومعروف أن الابنة ترث النصف فقط يعني، ومع ذلك قال فتصدقوا بمالي بثلثي مالي بنصف مالي، فما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير. فتبرعات المريض في حكم الوصية، ومعروف أن الوصية ستأتي معنا إن شاء الله لا يجوز أن تزيد على الثلث، فكذلك تبرعات المريض مرضا مخوفا، ليس مقصود أنه عنده وجع أسنان أو مثلا عنده زكام أو عنده حتى يعني مرض عادي لكنه يعالج مثلا، لا، مرض مخوف يخشى عليه، يعني يقول أهل الأطباء إنه غالبا سيموت من هذا المرض، فهنا تبرعاته تكون إذا كانت دون الثلث تمضي لأنها في حكم الوصية، والوصية بما دون الثلث لا إشكال فيها، لكن إذا كانت ما فوق الثلث فإنها تكون موقوفة توقف، ثم ننظر ماذا يحصل في هذا المريض، إن صح مضت يعني قد يشفيه الله عز وجل وإن كان هذا مرض مخوفا، حينئذ تصح لأنه صار صحيحا، والتبرعات في حال الصحة لا إشكال فيها. أما إذا مات في مرضه ذلك، اتصل هذا المرض ولو طال ومات منه، فإننا نرد ما زاد على الثلث يعني، أو يتوقف على إجازة الورثة على كل حال. فهذا هو معنى قول هذا كذا مريض مات في ذاك المرض بهذا الشرط. في غير ما يأكله أو ما يلبسه أو الدواء والسابع المفلس، يقول لك هذا الذي ذكرنا أنه يحجر عليه فيه، في غير ما لابد له منه يعني من طعام وشراب وملبس ودواء وما إلى ذلك. والسبب السابع المفلس، وقد تقدم الكلام عليه في الباب السابق، في الباب السابق. قال الشارح رحمه الله، يعني هممت أن أخذ بابا ثالثا لكن لعلنا نخفف عليكم إن شاء الله، قال ثم شرع يتكلم عن الفلس فقال باب الفلس إلى آخره. قوله باب الأقباب تقدم الكلام عليه. والفلس عدم المال، والمفلس المحكوم عليه بالتفليس خلع الرجل، هو يعني هو خلع الرجل من ماله، طبعا رجل هنا لا مفهوم له رجل أو امرأة، يعني من ماله لغرمائه إذا كان ماله لا يغطي ديونه، إذا أحاط الدين ولو مؤجلا، حتى لو مؤجل قال لك ما اشترط أن يكون حالا يعني ما زال أجله ما جاء، بالمدين أي بماله، ويعني مثلا بعض الديون كانت ما زالت مؤجلة، أي بماله ولم يجد معه الدين معه وفاء الدين، أي لم يجد ما يوفي به ديونه من عطية أو صدقة أو مرتب، فلسه القاضي أن يحكم بنزع ما بيده لو رماه وإن لم يحضر أي ولو كان غائبا وقد حل أجل الدين. لعله يقصد أن حل أجل بعض الديون مثلا وبعضها مؤجل، فإنه يتعجل بالتفليس كما سبق، ورفعه الغرماء أو بعضهم، لأن هذا حق لهم، لابد أن يكون قد رفعه بعض الغرماء إلى القاضي، ويحجز عليه جميع ما يملكه ولو كتب علم يحتاج لها للمطالعة، لأن هذا واجب عليه أن يؤدي الديون أو التدريس، ويباع أيضا عليه أيضا، يعني حتى لو كان مدرسا يحتاج إلى هذا قال لك تباع عليه، ويباع عليه أيضا ثياب جمعته وزينته إن كان لها قيمة، لأنها زائد عن حاجاته الأصلية، وما زاد على ما لابد منه من سكنى وفرش وأواني لتسدد به الديون. ولما كان للحجر أحكام أربعة منع المفلس، هذا الحصر طيب من الشارح، قال لك الفلس للحجر، هو قال للحجر لكن لعله يقصد للفلس، أحكام أربعة، ما هي؟ أولا منع المفلس من التصرف في المال، ثانيا وبيع ماله، ثالثا وحبسه، رابعا ورجوع الإنسان في عين شيئه أخذ يبينها. فقال ومن تصرفه بمال فحجري أن يمنع من البيع والشراء والكراء، إجارة قريب من الإجارة، ومن التبرعات كالهبة والحبوس الوقف والصدقة، يعني حتى المعاوضات يمنع منها فضلا عن التبرعات. وماله يباع بالخيار بالمزايدة، المزايدة ليست هي الخيار، هو في الحقيقة يباع بالمزايدة بالخيار، كأن هذا زيادة معلومة يعني، وإلا ليس الخيار هو المزايدة، مزايدة هو البيع في من يزيد، والخيار معناه أنه لا يباع بتا، بل مع بيعه بعد المزاد مثلا استقر على شخص معين يباع بالخيار إلى 3 أيام، عسى أن يظهر شخص آخر يزيد فيبيعونه له، واضح؟ إلى 3 إذا كان ذلك الشيء مما لا يفسده التأخير، وأما ما يفسد بالتأخير كالفواكه والخضر فإنه يباع معجلا، لا يمكن أن يقال الفواكه والخضر ترجأ 3، هذا قديما طبعا لأنها كما في ثلاجات ما في كذا. وأما العقار فإنه يرجأ أن يستأنى به مدة كالشهرين، قال لك العقار لأنه عظيم وأمره عظيم لا يمكث فيه فقط 3 أيام بل أكثر من ذلك، شهرين. قال خليل وعجل بيع الحيوان واستؤني بعقاره كالشهرين، وهو المفلس في الحصار أي في السجن، فإن غطى ثمن ممتلكاته الديون أخذ كل واحد منهم دينه كاملا، إذا كف بعد أن بيع عليه مثلا بيته وكذا وكذا الديون كاملة لا إشكال، كل واحد يأخذ الدين كاملا، وإذا بقيت بقية ترد إليه، وإن نقص ثمنها عما عليه من الديون تحاصص، هكذا قال واحد تحاصص الغرماء ذلك كلا بنسبتك، هكذا قال على كل بنسبة مالي، فإن كان لشخص 100 وللآخر 50 وللآخر 150 وما المفلس 150، المجموع هناك 300، ف150 بالنسبة لل300 تكون نصفها، فكل واحد يأخذ نصف دينه، وهذا واضح يعني نسبة وتناسب يعني بحسب ما وجد يوزع عليهم بالتساوي، وبالتالي كل واحد سيأخذ بنسبته. إذا وجدوا الثلثين سيأخذ كل ثلثي دينه، وإذا وجدوا النصف أو الربع هكذا وهكذا. فنسبته لمجموع الديون النصف، فكل غريم يأخذ نصف دينه. وحاصصت أهل الديون زوجته فاعل بدينها إذا كان ثابتا أو مهرها، إذ يثبت ذلك ببينة شرعية لا بمجرد الدعوة بطبيعة الحال. وحل ما عليه من ديون، أي إذا وقع عليه التفليس فإنه يحل ما عليه من الديون، تخرب ذمته يعني بذلك كموته، كما إذا مات فإن الديون تحل على الميت بموته، لا ما له من دينه على الناس، فإنها لا تحل إلا بحلول أجلها. لا بد أن يأتي الأجل، يعني يختلف الديون التي له تختلف عن التي عليه، فالتي عليه التي تحل، وأما التي له فلا تحل. وأما الحكم الرابع هو أخذ الغريم عين ماله المحاز عنه بالفلس، فتكلم عليه الناظم في باب الغصب والاستحقاق عند قوله ومثل ذا مفلس إن اشترى فربه أولى بها بالامتراء، وهذا سيأتي هناك. يعني أنك مثلا إذا بعت شخصا سيارة ثم فلس، أنت مثلا لم تأخذ ثمنها وكذا، فإنك أولى بهذه السيارة تأخذها ولا تدخل المحاصة. المهم سيأتي في موضع. قال خليل وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه بالفلس لا بالموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا في الحديث الذي في الصحيحين، لكن مسألة لها شروط ولها روايات والله أعلم. ولما فرغ من الكلام على أسباب التفليس عقبه بالكلام على بقية أسباب الحجر، فقال باب الحجر، يعني التفليس واحد من أسباب الحجر، لأننا سبق معنا أن المفلس يحجر عليه، لكن هناك أسباب أخرى وهي الستة الأخرى التي ذكرها. وقول باب الحجر، وهو لغة يقال له الحجر للمنع والحرام، واصطلاحا المنع من التصرف في المال. قال والحجر من سبع، أي من أسباب سبع جنون، سواء كان جنونه مطبقا دائما أو متقطعا مثل الصرع مثلا، ويحجز عليه وقت جنونه فقط. يعني أما إذا كان جنونه متقطعا ففي الأوقات التي ليس مجنونا فيها فهو كغيره. أو صبا، يعني أن الصبية، أو إذا كان مثلا يجن ثلاثة أيام مثلا وكذا، فيكون محجورا في أيام جنونه لا في أيام يعني وجود عقله معه. أو صبا، يعني أن الصبية ذكرا كان وأنثى يستمر عليه الحجر إلى بلوغه، وظاهره أنه إذا بلغ فإنه يرتفع عنه، لكن المرأة عندهم تفاصيل، يعني عندها في البكر فإنها يكون محجورا عليها إلى أن ترشد أو إلى آخره. والرق، أي وثالثها الرق لا مأذونا أو مكاتبة، أي الرقيق الذي أذن له سيده في التجارة فلا حجر عليه. وما ذكر المكاتب، يعني المكاتب أيضا أحرز نفسه وما له يقول، وبالتالي له أيضا غير محجور عليه. ومن المحجور عليه السفيه، واكتفى بمعنى السفه عن السفيه، فقال السفه التبذير الأموال، يعني أن حقيقة السفيه الذي يبذر أموال في لذة، واللذة هي ما تميل إليها النفس تطمئن إليها، أو شهوة حلال، أي بأن كان يأكل أكثر مما تأكله الناس، ويلبس مما اللباس الغالي جدا، ويكتري البيوت الفخمة، ويمنع الحاكم من ذلك إذا كان يعني لا يفعل مثله هكذا، يعني لا يليق بحاله مثلا والله أعلم. قال في العاصمية ويجعل القاضي بكل حال على السفيه حاجرا في المال، لعلها حاجرا. وزوجة في غير ثلث تعترض، يعني أن الزوجة إذا تصرفت في مالها في هبة أو صدقة أو إهداء وكان ذلك أكثر من الثلث من ثلث مالها، فللزوج أن يرد الكل، يعني كأنه يقول ليس الزائد عن الثلث فقط بل الجميع من أصله. وأما إن تصرفت بما نقص عن الثلث فليس له منعها، حيث كانت رشيدة، وإلا فلو منعها إذا كانت سفيها، فهذا سبب آخر لكن ليس بسبب النكاح. السفه يستوي فيه الذكور والإناث. كذا مريض مات في ذاك المرض، يعني أن المريض مرضا مخوفا، هذا هو المقصود بالمريض هنا في هذا الموضع، لابد أن يكون مرضا مخوفا كالسرطان ونحوه مثلا، كالمريض بالسرطان مرض القلب والقولونج. أنا ما أدري ماذا يقصد بالقولونج، أما القولون المعروف عندنا فليس مرضا مخوفا، يعني لو يقصد شيئا آخر في عرفه يسمى بالقولونج، أو يكون قديما يعني كان مثلا، ما أدري يعني. وغير ذلك من الأمراض الخطيرة المحكوم لصاحبها بالموت، إذا تصرف في ماله بأكثر من الثلث فإنه يحجر عليه، وإن تزوج امرأة فسخ نكاحه قبل البناء، لأن النكاح سيلزم منه مهر وما إلى ذلك، ولا ترثه إن مات، ومحل كونه يحجر طبعا قبل البناء قبل الدخول، ومحل كونه يحجر عليه في غير ما يؤكل من طعام أو إدام أو ما يلبس من الثياب والأغطية أو ما يحتاج من الدواء ما يتداوى به من أو ما يتداوى به من دواء وأجرة طبيب. والسابع المفلس، يعني أن المفلس محجور عليه، وقد تقدم الكلام عليه في باب الفلس. ولما فرغ من الكلام على مسائل الحجر الشرع يتكلم عن الحوالة، فقال باب الحوالة، وهذا ما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.